السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: الجلوس دون الاستناد إلى جدار متعب أثناء الدرس، وأخاف أن يكون بإحضار كرسي أرضي قابل للطي، سوء أدب مع أهل العلم، فما رأيكم؟ قامت الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فالمكروه يزول، مكروه كراهية شرعية يزول بأدنى حاجة، فإذا وجدت الحاجة فلا مانع من ذلك، مع أن إذا لم يكن ثم مرض أو تعب ناشئ عنه فالمسألة تعود، تعود الإنسان على ما تعود، إذا تعود الاتكاء ما يمكن أن يجلس بدون اتكاء، إذا تعود يجلس مستوفز طوعه الجسم على ذلك، تعود أن يجلس على مكان صلب فالمسألة مقدورة يعني، وإذا تعود أن يجلس على شيء ناعم ولين ما استطاع أن يعيش بدونه، هذا شيء مجرب. كان الناس في زمان سبق يجلسون على أراضي غير مستوية ويميل جسمه من عدم استواء الأرض، ومنهم من يحج، كانوا يحجون على الإبل على الرواحل، ثم جاءت السيارات فحج الناس عليها على العوارض فوق على عارضة حديد أو خشب يجلس يحج ويرجع. والآن إذا كان الاسفنج ضغطه 60 ما قدرت تجلس عليه، لا تستطيع تجلس عليه لأنه صلب، فالأجسام على ما تعودت. شوف كبار السن ما شاء الله يتحملون، والشباب وأهل الترف يمكن يتقلب كل الليل إذا كان الفراش ما هو وثير ما ينام، وكان الناس ينامون على الحصير، وقد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام الحصير وينام. شخص من كبار التجار في الحج رأى شخص نائم في الطريق والناس يمرون من فوقه، يمرون من فوقه وقد افترش كرتون، كرتون ثلاجة افترشه وبدون وسادة ونائم نوما عميق ويخط ولا هم هل يطلعون فوقه ولا يطلعون تحته ولا ما همه. والإنسان لو تمر من بجواره نملة طار النوم عنه، كل هذا على التعود. فالإنسان يؤهل نفسه ويستعد، لأن النعم لا تدوم، النعم لا تدوم. قد يقول قائل نجأت في وقتي أن تعود، ليش تعود منها الحين؟ لكن حتى الآن هناك ظروف طارئة قد تحتاجها، ظروف طارئة تحتاج إلى مثل هذه الأمور فتنام. والله المستعان. حجاج الوشم أنشأت سيارة من شقرة يسمونها الحماليات اللواري الكبار، ويمر على القرى والهجر، من يبي يحج يركب. يوم وصلوا الدوادمي ولا في أحد قال له ابن مهنا، قال بحج، قال والله ما لك إنسان، ولا فيها الزاوية، زاوية يسمونها الهنقلين وما أدري وش، ها زاوية الصندوق فوق تحته طبقتين وهو فوق، قال أبا حج على هالزاوية، ذكر أنت تقدر، وجاب العصا عرض في الزاوية حط البشت عليه وحج ورجع على العصا. والإنسان إذا راح على الطائرة بالدرجة الأولى قال ضيق ما قدرت أجلس. صحيح والله الكرسي ضيق ما يقدر يجلس لو من أنحف الناس. شلون طلعته يا عبد الله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك. والمحرمات بالأنساب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. والمحرمات بالأسباب: الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء اللاتي دخل بهن وبنات النساء وحلائل الأبناء وزوجات الأب وزوجات الأب اللاتي بنات النساء الربائع. وأمهات النساء اللاتي دخل بهن. التي بعدها الوصف اللاتي التي بعدها: وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. في خطأ عندنا. إيه لا لا. وبنات أظن في الطبعة الأولى خطأ. نعم الطبعة الأولى. وبنات النساء وحلائل الأبناء وزوجات الأب اللاتي دخل بهن. بنات النساء. وبنات النساء اللاتي دخل بهن وحلائل الأبناء وزوجات الأب والجمع بين الأختين. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولبن الفحل محرم، والجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وبينها وبين خالتها. وإذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فقد حرمت على أبيه وابنه. وإن لم وإذا عقد على المرأة وإن لم يدخل بها. عندنا ولم يدخل بها. لا أحسن. وإذا عقد على المرأة وإن لم يدخل بها فقد حرمت على أبيه وابنه. إذا قلت ولم يدخل بها صار قيد، فإن دخل بها حلت لهم. نعم. فقد حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها والجد، وإن على فيما قلت بمنزلة الأب وابن الإبن، وإن سفل بمنزلة الإبن. وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن، إلا بنات العمات والخالات وبنات من نكحن الآباء والأبناء فإنهن محللات، وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها. ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة. وإن تزوج أختين من نسب أو رضاع في عقد فسد نكاحهما، وإن تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته والقول فيهما القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وإن تزوج أخته من الرضاعة وأجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الأجنبية، وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما لم يصب الأخرى حتى يحرم عليه الأولى ببيع أو نكاح أو هبة أو ما أشبهه، ويعلم أنها ليست بحامل، فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى. وعمة المرأة وخالتها في ذلك كأختها، ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها، وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين. وإذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيا والآخر وثنيا لم ينكحها مسلم، وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب أجبرت على الإسلام، فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها. وأمته الكتابية حلال له دون أمته المجوسية، وليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية، ولا لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة ويخاف العنت، ومتى عقد عليها وفيه الشرطان عدم أنك وليس للمسلم. نعم. وليس للمسلم وليس نعم. وليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية ولا لحر، لأن الله عز وجل قال ليست عندنا، لأن فتياتكم مؤمنات ليست عندنا الآية. إيه المعلق يقول جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن. وليس ذلك شيء من المتن ولا من الشارع؟ من المتن. طيب أحسن. وليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية، لأن الله قال من فتياتكم المؤمنات، ولا لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة ويخاف العنت. غلط عندنا، غلط. يقول ولحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن يكون لا يجد طولا. إيه؟ لحرة مسلمة. لا، ما فيه لا عندنا. ولحر مسلم أن يتزوج. عندنا ولا لحر. هذا الأصل عندنا خطأ. فائدة مقابلة النسخ. نعم. ولا لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة ويخاف العنت، ومتى عقد عليه أو متى عقد عليها. طيب لحرة مسلمة عندك مسلمة؟ أي نعم مسلمة يرحمك الله. لو وجد طول لحرة كتابية يجوز أن يتزوج الأمة ولا ما يجوز؟ القيد المذكور نعم. ها؟ القيد المذكور عندنا لحرة مسلمة معناه أنه لا يجوز. نعم. ولو وجد طول حرة كتابية يتزوج الأمة بهذا القيد إلا أن يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة. في بالمغني شيء مسلمة. نعم. ومتى عقد عليها وفيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت، ثم أيسر لم يفسخ نكاحها، وله أن ينكح من الإماء أربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين، وإذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها ولو عرض للمرأة وهي في العدة بأن يقول إني في مثلك لراغب وإن قضي شيء كان وإن قضي شيء كان وما أشبهه من الكلام مما يدل على رغبته فيها فلا بأس إذا لم يصرح، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يحرم نكاحه من النساء، يعني من النساء، والجمع بينه، ويعني وما يحرم الجمع بينه، وغير ذلك، ما يحرم نكاحه والجمع بينه. وش يقصد بغير ذلك؟ ها؟ أحكام الخطبة، إيش حسن؟ شو؟ أحكام الخطبة التي ذكر في آخر. إيه؟ يعني بقية المسائل التي ذكرها في الباب. قال رحمه الله: والمحرمات نكاحهن بالأنساب، محرمات بالنسب سبع، وقد نص عليهن في كتاب الله فلا اجتهاد. هذا بالنسبة المحرمات بالنسب، والمحرمات بالسبب إما بالنكاح بالمصاهرة أو بالرضاع، ويأتي تفصيل ذلك. الأمهات وقدمنا لعظم حقهن، لأن النكاح فيه امتهان، فيه نوع امتهان للزوجة، وإن كان الآن ما يرضى أن يقال مثل هذا الكلام، لكن لا شك أن الرجل له الولاية على المرأة وفضل عليها، الرجال قوامون على النساء، ولذا لو ملك أمه أتقت عليه، ومثلها الأب. فلا يجوز نكاح الأم، والنكاح يشمل العقد ويشمل الوطء معا أو كل واحد عن انفراده. لا يجوز للابن أن يتزوج أمه ولا يعقد عليها ولا يطأ. إذا دخل بلدا بعد طول العهد، أو سمع أن أباه تزوج من هذا البلد امرأة أنجبته وهاجر أو هوجر به في الصغر، وبعد 50 سنة ذهب إلى ذلك البلد وأراد أن يتزوج، فهل يمتنع خشية أن تكون الزوجة المختارة أمه؟ يتحرى. ها؟ أقول يتحرى ويجتنب من هي في سن أمه، يعني ينظر إلى السن، يعني اللي سنها فوق 50، لا، ها؟ إيه؟ من يصح عقلا أنها ولدت؟ نعم، قد تكون تزوجت الأم وأنجبت بنات فيتزوج من هذه البنات. هم يبحثون مسألة إذا اختلطت أخته بأجنبية، أخته بأجنبية، فإن كان العدد يسير يجب عليه أن يجتنب، وإن كان العدد كثير في بلد تحيل العادة أن يقع الاختيار على أختي من بين هذا البلد نساء هذا البلد، فهناك ورع وهناك يسمى والوسوسة، سيما في بلد مثل مصر أو الهند أو بلدان المزدحم بالسكان، فالاحتمال ضعيف أن تكون أخته ولا يعلم بها. لكن إذا كانت بين نفر يسير في قرية مثلا يجتنب هذه القرية كلها. الأمهات، هذا أمر مقرر ومجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة، لكن مع الأسف أنه يسمع في القضايا في المحاكم أن بعض الناس بتأثير المخدرات أو الانحلال والخروج من حظيرة الدين أنه وقع على أمه. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. هذا موجود لكنه نادر، ومع الأسف أنه موجود في المحاكم قضايا، والغالب أنه بسبب تأثير المخدرات أو اختلال عقل بأي سبب كان. والبهائم لا تقدم على مثل هذا. وذكر ابن حجر، هذا الذي خلانا نجيب الكتاب، ذكر الحافظ في قصة، القصة التي ذكرها البخاري عن عمرو بن ميمون، أن قردة في الجاهلية زنت فاجتمع عليها جمع من القردة فرجموها. الله. تكلم الحافظ على قصة القردة لأن بعضهم وبعض المعاصرين يطعن في مثل هذه القصة كما طعنوا في حديث الذباب، والحافظ إذا شرح مثل هذا الخبر الذي استنكره من استنكره من العقلانيين من المتقدمين ودعم الشرح بالقصص والأخبار. إلا أن حديث الذباب مرفوع وهذا ليس بمرفوع. وش الدعاية أن أنكر السند صحيح بسند البخاري؟ اسمع، وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الخيل له من طريق الأوزاعي أن مهرا أنزي على أمه فامتنع، أن مهرا أنزي أجبر على أن ينزو على أمه فامتنع، فأدخلت في بيت وجللت بكساء ما يعرفه ولا يشوفه، وجللت بكساء وأنزي عليها فنزى، فلما شم ريح أمه عامد إلى ذكره فقطعه بأسنانه من أصله. ها؟ المقصود أنه خيل، يعني ما هو مكلف ولا عاقل ولا شيء. فلما شم ريح أمي عمد إلى ذكره فقطعه بأسنانه من أصله. فإذا كان هذا الفهم في الخيل مع كونها أبعد في الفطنة من القردة أو من القردة، فجوازها في القرد أو لا. وش نستفيد من هذا الكلام؟ المقصود أن مثل هذا موجود في البهائم، وهذا يؤكد لنا قول الله جل وعلا: بل هم أضل، أولئك الأنعام بل هم أضل، هذول أضل وأخبث من البهائم. نعم. قصة اللي ذكرها عمرو بن ميمون أن قردة زنت في الجاهلية واجتمع عليها مجموعة من القردة فرجموها. قال: الأمهات، والثاني البنات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه السبعة التي ذكرها المؤلف. كل هذا من باب رعاية هؤلاء المحارم من الامتهان، الأمهات والبنات، والأمهات يشمل الأم المباشرة والجدة، أم الأم وأم الأب وإن علت، والبنات يشمل بنات الصلب وبنات الأولاد من بنات البنين وبنات البنات وإن نزلنا، والأخوات ويشمل الأخوات من جميع الجهات، الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم، والعمات، عمات الشخص وعمات أبيه وعمات أمه، والخالات كذلك، العمات أخوات الأب والخالات خوات الأم، والمقصود به العمومة والخؤولة الحقيقية، العمة أخت الأب والخالة أخت الأم. وإن سمي بعض النساء عمة أو خالة في بعض الأعراف فإنه لا يحرم بهذا النص، لأنه قد تحرم المرأة بجهة أخرى، سمي أم الزوجة خالة مثلا تحرم لأنها أم زوجته لا لأنها خالة، وكذلك العمة سمى في بعض الأوساط عمة كذلك، والخالات بنات الأخ سواء كان الشقيق مثل ما قيل في الأخوات أو لأب أو لأم، بنات الإخوة محرمات بالنص والإجماع، وبنات الأخت كذلك. ثم بعد ذلك المحرمات بالأسباب. الأمهات المرضعات أمهاتكم من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة، وأمهات النساء أم الزوجة، أمهات الزوجات وجداتهن، وبنات النساء اللاتي دخل بهن، يعني الربائب، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بهذا القيد في حجوركم. هذا قيد له مفهوم أو لا مفهوم له؟ لا مفهوم له، إنما جرى على الغالب، جرى على الغالب أن الربيبة في حجر زوج أمها. والله ذكر عن علي، ومعروف عند ابن حزم الظاهرية، معروف عندهم أنه قيد مخرج، إذا كانت بعيدة ليست في حجره أنها تحل له. اللاتي دخل بهن، لماذا جاء بهذا القيد في الربائب ولم يأتي به في أمهات النساء؟ ها؟ بمجرد العقد، أم المرأة بمجرد العقد، شو؟ ما في مصلحة. وش المصلحة؟ يعني إذا عقد على البنت ولم يدخل بها ورأى أمها وأعجبته، نعم، أو العكس، دخل على عقد على الأم ورأى البنت فأعجبته وأراد أن يفسخ نكاح البنت ويتزوج الأم، أو أراد أن يفسخ نكاح الأم وينكح البنت، ها؟ الأولى لا تصح والثانية تصح. شو؟ الثانية تصح والأولى لا تصح. نعم. التفريق بين أم الزوجة وبنتها بالدخول وعدمه، هل هو من مصلحة مراعاة لمصلحة الزوج أو مراعاة لمصلحة الزوجة؟ يعني الغالب أنه إذا عقد على البنت، هل الغالب أن ينتقل إلى أمها أو إذا عقد على الأم أن ينتقل إلى بنتها؟ الغالب في البنت أكثر. ولا شو السبب؟ صحيح الصغر. لكن التفريق بينهما بهذه الطريقة بسبب يعني الوجود الانكسار من المعرض عنها إلى المرغوب فيها، يوجد في الطرفين ولا بطرف واحد؟ والآن اللي عندنا ها؟ لا لا، اللي عندنا عكس ما تقولون. أو لاحظ أن البنت أسرع نفوقا، يعني تبي تلقى من يرزقها الله لتركت، والأم فرصة، ها؟ معنا الشيخ؟ معك. يلاحظ مثل هذا ولا يلاحظ؟ لأن التفريق منصوص عليه. فما سبب هذا التفريق؟ هل نقول إن العدول من الأم من البنت إلى الأم وهذا يصح بمجرد العقد قبل الدخول؟ قد يقال إن الأم هذه فرصة ما تكرر، لكن البنت تجد. ولو كان العكس، عقد على الأم ولم يدخل به ثم انتقل إلى البنت، خلاص جلست الأم على عجوز جلست. فالتفريق له حكم ترتب عليه مصالح. الأمر الثاني أن حق البنت أو حق الأم من حق البنت، يعني لها حق على بنتها، فإذا آثر الأم عليها لن تجد في نفسها مثل ما تجده الأم إذا آثر البنت عليها، لا سيما وأنها تخشى ما تخشى من فوات الزواج. وعلى كل حال النص هو الحكم وهو القاطع في المسألة. يقول: المحرمات بالأسباب الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة، وسيأتي في كتاب الرضاع ما يحرم وما لا يحرم. والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء وبنات النساء اللاتي دخل بهن، وحلائل الأبناء، وحلائل زوجات الأبناء أبناء الصلب، أبناء الصلب كما في الآية. وهذا القيد هل هو كسابقه أو لا؟ ها؟ هل هو كسابقه التي في حجوركم لا مفهوم له، أو أنا له مفهوم زوجة ابن تحريم زوجة الابن على جده مثلا، أو أبوه من الرضاعة، أبوه من الرضاعة تحرم عليه ولا ما تحرم؟ حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يدل على التحريم. ها؟ إيه، لكن قال يقول من أصلابكم، هل هو قيد مخرج أو ملغى كما قلنا في حجوركم؟ ها؟ له مفهوم ولا ما له مفهوم؟ ها؟ ها؟ الذي يظهر أنه لا مفهوم له يا شيخ، الذي يظهر أنه لا مفهوم له. لا، ما هو بإبن شرعا، لكنه عرفا قال العلماء أنه يخرج ولد التبني، والخلاف موجود في حرمة زوجة الابن على أبيه من الرضاعة، الخلاف موجود، لكن المرجح أنه مثل الأب، لحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ها؟ مثل في حجورك ما يقال بأن له مفهوم، والتحريم الآخر فهم من آيات من أحاديث أخرى في قضية مثل الرضاعة ورد فيها حديث، فيكون الصلب مقصود يعني. شأنه يكون مبين ولا ناسخ؟ إذا قلت ناسخ، والجمهور على أن الظني لا ينسخ القطعي، وعند الحنفية يصير زيادة على النص، فلا يكون مقتضي العمل. على كل حال الجمهور على أن الأب من الرضاعة كالأب من الصلب. وحلائل الأبناء وزوجات الأب، وزوجات الأب سواء كانت واحدة أو أكثر، سواء كان الأب أب صلب أو أب من الرضاعة. والجمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وسيأتي أنه إذا عقد على أختين، وإن تزوج أختين من نسب أو رضاع في عقد واحد فسد نكاحهما، وإن تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته لأنها التي صادفت المحل، والأخرى نكاحها فاسد لأنها لم تصادف محل. نعم. الأم الآن تكون كبيرة يقل نسبها خلاف البنت الصغيرة. أيوه. يكون نظر المقصد الشائع من النكاح موجود أقوى في البنت، فأذن لها أن ينتقل لها دون الأم. هو أنت كلامك هو العكس. هل ينتقل من الأم إلى البنت؟ يجوز. من البنت إلى الأم لا يجوز. شو؟ العكس. إذا عقد أحسن الله إليك، إذا عقد على البنت حرمت عليه الأم. إذا عقد على البنت حرمت عليه الأم. لا، لا. والبنت لا تحرم البنت بالدخول. البنت المرأة، بنت المرأة لا تحرم إلا بالدخول بأمها. فيكون الشارع قد وسع الباب. شيخ لا نحوس في المسألة، لا نحوس. أم المرأة تحرم عليه بمجرد العقد. نعم. وبنتها بالدخول لا تحرم إلا بالدخول بأمها، وانتهى الإشكال. وإذا زدنا على هذا حسنا مرة. هذا نص القرآن، هذا النص. ما هو بالخلاف في التبني، التبني بالإجماع تجوز، لكن هو مخرج للتبني. التنصيص على الصلب مخرج للتبني، والرضاع ملحق بالصلب بالنص. وين؟ أيهما الأول؟ آية النساء ولا آية الأحزاب؟ هم نصوا على أنه مخرج للتبني، والذي يرى أن غير الصلب من الرضاعة ما يحرم عليه، زوجة ولده من الرضاعة ما تحرم عليه، هذا قول معروف عند أهل العلم وليس بمحرم لها. وشو؟ الأب من الرضاعة، الأب من الرضاعة. لا لا، خلاف معروف، موجود في خلاف. وشي في غيره؟ زركش وش قال؟ كلام قدامه بكماله، يعني من حوله هذه اللوش. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين أختين لما قد سلم. قال رحمه الله: الثالث حلائل الأبناء يعني أزواجهم، سميت امرأة الرجل حليلته لأنها تحل معه حيثما حل. نعم. على الرجل أزواج أبنائه وأبناء بناته، للنسب أو الرضاع قريبا كان أو بعيدا في مجرد العقل بقوله تعالى وحلائل وأبنائكم ولا نعلم في هذا خلافا. الرابع زوجة الأب فتحرم على الرجل امرأة أبي قريب. لا لا خلاص انت. الجمع بين الأختين وبهذا ينتهي المنصوص عليه في القرآن. بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلك طيب ماذا عن ما ذكره المؤلف فيما بعد؟ محرم من الرضاع منصوص على الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، العمة من الرضاعة، الخالة من الرضاعة، وأيضا الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها يشمله عموم حل لكم ما وراء إيش؟ إلا لكم ما وراء ذلك عليكم محسنين غير مسافحين. حل لكم ما وراء ذلك. طيب ما وراء ذلك المشار إليه يعود إلى ما ذكر. نعم. فهل مما ذكر الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ لا. مما جاءت بالسنة مخصص بالنص مخصص بالحديث. تفصيص مفهوم القرآن بمنطوق السنة. سيأتي إن شاء الله، سيأتي الخلاف في هل لابد من الوضع أو مجرد استعلاء الستار أو فعل ما لا يفعله إلا الزوج. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بهذا جاء الخبر بلفظه. ولبن الفحل محرم، لبن الفحل محرم. ايش معنى هذا؟ انه لو كان لهذا الفحل ثلاث زوجات او اربع فارضعت واحده من هذه الزوجات بنت وأراد ولد من أولاد هذا الزوج من غيرها من الزوجات الأخرى، يحل ولا يحرم؟ يحرم. لأن اللبن للفحل، اللبن للزوج، فهو أب له من الرضاعة، فيحرم عليه أن يتزوج أو هذه البنت تزوج هذا الولد أو العكس، سواء كان المرتضع ذكر أو أنثى. فيحرم على أولاد المرضعة وعلى أولاد ضراتها من الزوج صاحب اللبن. قال ولبن الفحل محرم، والجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. الجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، سبب التحريم القطيع، ما ينشأ بسبب ذلك من قطيعة الرحم. طيب بنت العم، بنت الخال، بنت الخالة، بنت العمة، ما فيها قطيعة؟ بس أبعد إيش؟ أقل وأبعد. شو؟ ها؟ هو النظر إلى المرأة نفسها أو إلى أبيها وأمها، يعني هل يرضى العم أن يتزوج ابن أخيه التي تزوج ابنته على بنت أخيه الأخرى؟ ها؟ ما يرضى، لا عليها ولا على غيرها. لكن هذه بنت عم، بنت عمها، إذا زوجه أخوه زوج بنته ما يرضى، وقد يكون هناك قطيعة. ملاحظة هذا ولا مو ملاحظ؟ نعم. في الحكم له تأثير ولا ما له تأثير؟ ها؟ ما له تأثير. يتزوج البنت، يتزوج بنت عمها وبنت خالها وبنت خالتها وبنت عمتها، توجد قطيعة، لكن هذه القطيعة مرتبة على سبب مقبول شرعا أو غير مقبول؟ غير مقبول. لا لا غير مقبول. ها؟ وراء ما حرم، إذن ما هو مقبول، ليس بمقبول. ها؟ لا لا مقبول، لو غير مقبول ما اعتمده الشرع. لو أباحه الشرع قلنا غير مقبول، هذا شيء أحله الله مالك تعترض، لكن ما دام حرمه الشرع عرفنا أنه مؤثر. والشيء هذا الظاهر، وش في خيره؟ في شيء ظاهر؟ لا ظاهر لا. ها؟ ظاهر ما نعرف ظاهر غير هذا. ها؟ بمنزلة يعني بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، والعم إلى وهكذا. لكن العم أخو الأب أو الخالة أخت الأم إذا أراد أن يتزوج زوج ابنتها على بنت أختها أو بنت أخيه، القطيعة بتوجد، لكنه لكنها مبنية على شيء غير مؤثر في الشرع، بدليل أن الشرع أباحه، ولو كان له أثر شرعي ما أباحه الشرع. رأي شيخ الإسلام رحمه الله في التحريم بالمصاهرة أو بالرضاع، بالمصاهرة له رأي يحضر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الله يكرمك. شربت الله يسلمك. سمعك. أي والله ما يخلون. الله يصلح. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. السلام. الس